جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: كيف نجمع بين أخذ جبريل عليه الصلاة والسلام للقرآن من الله سبحانه وتعالى وبين ما جاء في أثر ابن عباس رضي الله عنهما من أن القرآن نزل إلى بيت العزة في السماء الدنيا جملة واحدة؟ لا تنافي بين ذلك، لأن القرآن موجود في اللوح المحفوظ ونزل من البيت المحفوظ إلى بيت العزة، وجبريل إنما يأخذه من الله عز وجل ويسمعه من الله عز وجل، فلا تنافي بين هذا وهذا، أن يكون القرآن موجودا في اللوح المحفوظ وموجودا في بيت العزة كما جاء في أثر ابن عباس وهو في السماء الدنيا، فإنه يأخذه من الله سبحانه وتعالى وينزل به على رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول: هل يمكن أن نشبه كلام بعض البشر بأنه في الفصاحة والبلاغة يشبه القرآن؟ أبدا، لا يجوز هذا ولا يكون هذا، لا يكون ولا يجوز. وما حكم من يعتقد بذلك؟ وش يقول: هل يمكن أن نشبه كلام بعض البشر بأنه في فصاحة وبلاغة القرآن؟ أبدا، يعني من قال إن من الكلام من كلام البشر ما يكون مثل القرآن فهذا فيه تكذيب للقرآن في قوله: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. يقول شيخنا الفاضل: هل يوجد في هذا الزمان من يتبع الإنجيل؟ النصارى يزعمون أنهم يتبعون الإنجيل المبدل، يتبعون الإنجيل المبدل ليس المنزل. يقول: ما معنى قولكم كلام الله لا بداية له؟ يعني هل نستطيع أن نقول بأنه لا يعرف متى بدأ؟ الله عز وجل لا بداية له ولا بداية لكلامه، فهو سبحانه وتعالى لا بداية له وكلامه لا بداية له، لأنه متكلم بلا بداية، والله تعالى يعني ليس له بداية وليس له نهاية، فكلامه لا بداية له ولا نهاية له، بخلاف المخلوقين فإن كلامهم محصور، لأنه لو إذا كتب كلامهم من أول يعني يوم بدأ فيه يتكلم إلى أن يموت محصور. يقول: هل صحيح أن التوراة كتبها الله بيده في الألواح؟ نعم، صح هذا، ثبت هذا، نعم. يقول: أحسن الله إليكم، ذكرتم تفسير المنار مع أني سمعت أن فيه عليه ملاحظات كثيرة. لا شك في ملاحظات كثيرة، في كلام صحيح غير صحيح وباطل، لكن فيه كلام جميل، وهذا من هذا المثال الذي ذكرته من الجميل الذي فيه. يقول: هل يوجد الآن من يتبع الزبور؟ لا أعلم، لا أدري. هل يمكن أن نقول بأن الإنجيل الذي أنزله الله على عيسى قد اختفى؟ الكتاب المنزل لا وجود له، والتوراة المنزلة لا وجود لها، وإنما الذي يوجد شيء مبدل يعني فيه شيء يعني صحيح يعني وفي شيء غير صحيح. ومعلوم أننا فيما يتعلق بالتوراة والإنجيل يعني ما علمنا بأنه موجود بنص القرآن نعتقد بوجوده، مثل الذي ذكرت آخر سورة الفتح، أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم صفاتهم موجودة في التوراة والإنجيل المنزلة، ولكنها لا وجود لها في المبدلة، وكذلك ما ذكره القرآن وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين هذا موجود في التوراة، فالذي جاء في القرآن مضافا إلى التوراة والإنجيل نعتقد بأنه في التوراة والإنجيل، ولو لم يوجد في كتب اليهود والنصارى الآن نعتقد ذلك. والرسول وإذا يعني وجدنا في الكتب المبدلة كلاما باطلا وكلاما سخيفا يضاف إلى الله أو يضاف إلى رسول الله فنعتقد أن هذا باطل. وإذا وجد يعني كلام يعني جميل لا نقول أن هذا منزل، بل قد يكون منزل وقد يكون مبدل. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدثكم عن الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، لأنهم لو صدقوهم في كل شيء قد يصدقونهم بباطل، وإذا كذبوهم بكل شيء قد يكذبون بما هو حق. ولهذا جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم هذا الكلام الذي يبين الذي عليه الناس أن يفعلوه مع ما يعني يذكر عن أهل الكتاب: إذا حدثكم أهل الكتاب بشيء فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إليكم. لكن جاء يعني هذا الذي حدث موجود في القرآن نصدق، وإن جاء كلام باطل لا يليق بالله ولا برسله وهو موجود في التوراة والإنجيل فنحن نكذبه. هل يجوز الحلف بالإنجيل والتوراة؟ نعم يجوز، لأن الإنجيل من كلام الله، الإنجيل المنزل وليس المبدل، مثل كما يحلف بالقرآن، يحلف بالقرآن، القرآن كلام الله والإنجيل كلام الله. لكن إذا حلف بالإنجيل المنزل، الإنجيل الذي أنزله الله على عيسى، والقرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، لأن كلام الله يحلف به لأنه من كلام الله عز وجل، لأنه من صفاته وصفات الله يحلف بها. لكن يعني إذا قيل القرآن يعني نعم يعني يحلف به، لكن المصحف لا يحلف به، لا يقال هو المصحف، لأن المصحف فيه مخلوق وفيه غير مخلوق، فيه كلام الله غير مخلوق، وفيه الورق مخلوق، والمداد مخلوق، والغلاف مخلوق، ففيه مخلوق وغير مخلوق، فلا يقال هو المصحف لأن فيه مخلوق وغير مخلوق، لكن القرآن غير مخلوق. من جمع القرآن الكريم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ جمعه أبو بكر وعثمان. أما أبو بكر فجمعه في صحف، يعني لأنه لما حصل يعني موت حدث كبير من الصحابة في بعض الغزوات خشوا أن يذهب القرآن الذي في صدورهم معهم، فجمعوه يعني حتى لا يذهب بذهاب حملته، وجعل ذلك في صحف، وكان على أحرف متعددة. وفي زمن عثمان رضي الله عنه يعني جمعه على حرف واحد، جمعه على حرف واحد لكنه مشتمل على القراءات، لأن القراءات غير الأحرف، لأن القراءات يعني موجودة الآن، ورسم المصحف يستوعب القراءات، وأما الأحرف فإنها يعني ذهبت إلا حرف واحد، إلا حرف واحد هو الذي بقي. وهذه الفائدة التي هي كون القرآن جمع على حرف واحد هي الوجه 99 من الوجوه التي ذكرها ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين سد الذرائع، قاعدة سد الذرائع ذكر 99 دليلا، والدليل 99 منها هو جمع القرآن على حرف واحد، يعني من أجل السلامة من الاختلاف بين الناس جمع القرآن على حرف واحد حتى يزول الاختلاف الذي يكون بين الناس في الأحرف. وهذا آخر 99 من أدلة سد الذرائع. ما المقصود؟ ولهذا جعل مصاحف متعددة يعني بعضها فيه قراءات يعني يشتمل على بعض القراءات. نعم. ما المقصود بصحف إبراهيم وموسى؟ أما صحف إبراهيم فلم يأتي ذكر لها إلا في هذا اللفظ، أما صحف موسى فقيل إنها التوراة وقيل إنها غيرها. يقول حفظك الله: رجل أحرم بعمرة ثم حصل عليه حادث فحل إحرامه وترك العمرة ولم يعمل شيء حتى الآن، فماذا عليه علما بأنه لم يشترط؟ إذا كان لم يشترط وهذا الحادث يعني لم يمكنه لضرر حصل به بحيث لا يستطيع أن يفعل فإن هذا يعني معذور، ولكنه إذا شفي يعني يذهب ويأتي بالعمرة. وأما إذا كان الحادث يعني بس شيء خربت السيارة أو حصل شيء فإنه يبقى على إحرامه ويعني ويذهب إلى مكة يعني بالسيارة إن صلحت أو بغيرها. في الحالة الأولى في الحالة الأولى وشي؟ إن كان الحادث يعني شديد، إذا كان حادث دخل المستشفى فإنه يبقى في المستشفى وإذا شفاه الله يأتي بالعمرة، وإذا كان ما حصل لشيء فإن عليه أن يذهب ويكمل عمره. والآن حل إحرامه ترك العمرة، يرجع إلى إحرامه، يرجع إلى إحرامه ويذهب. ويعني كونه لبس هذا جاهل، واللبس إذا كان عن جهل لا يلزم فيه شيء. يقول هل يشترط أن يتلفظ الذابح للهدي الموكل عن غيره باسم وكيله؟ لا يشترط، ليس بشرط، بل يعني يكفي النية. وإن تلفظ وقال يعني بسم الله والله أكبر يعني هذا لفلان يعني لا بأس، لكن ليس بشرط. يقول أحسن الله إليكم، تأخر بعض الحجاج عن الطواف في يوم النحر إلى الليل، فقال لهم بعض الإخوة إنه يجب عليهم أن يرجعوا محرمين اعتمادا على حديث، ولما سألوا عن ذلك لا يجب ذلك، وإنما لهم أن يعني يبقون على ثيابهم وعلى تحللهم ويذهبون بالليل أو يذهبون بالنهار من الغد، لا بأس بذلك. والحديث الذي ورد في ذلك يعني فيه كلام عند لأهل العلم. يقول أنا أعيش في أوروبا وامرأتي أصيبت مؤخرا بالسحر وأصبحت تفعل أشياء غريبة جدا، فيا شيخ بارك الله فيك كيف أتصرف معها؟ هل أتركها أم ماذا أفعل؟ اجتهد، اجتهد على يعني رقيتها، يعني ارقها ويرقاها غيرك ممن يعني ترى أنه يفيد في رقيته لصلاحه واستقامته، وافعل الأسباب التي تحصل لها السلامة بذلك. يقول امرأة من فرنسا هاجرت وحدها إلى المغرب وهي الآن مريضة وتعرف عائلة في منطقة أخرى من المغرب، هم ليسوا محارم لها، فهل لها أن تسافر وحدها إليهم أو لابد أو يأخذ أو يأتوا إليها ويأخذوها وهم ليسوا محارم؟ أولا هي ذهابها يعني بدون محرم، يعني هل ليس لها أقارب؟ هي مفردة لا أقارب لها لا زوج لها، يعني إذا كان لها أقارب أو يعني من محارمها فيعني عليهم أن يعملوا على يعني إعانتها وإلى حفظها وإلى يعني إيوائها والبقاء معها. وإذا لم يكن ذلك يعني ينظر إلى بعض الناس الذين يحسنون إليها فيكون الاتصال بواسطة النساء والاجتماع معها بواسطة النساء، وإذا يعني آووها في مكان وصارت النساء تدخل عليها وتخرج منها فإن هذا يحصل به المقصود. لكن كان لها محارم عليهم أن يقوموا بالمحافظة عليها ومساعدتها في كل ما تحتاج إليه. هذا يقول أنه من فرنسا، يقول طلقت امرأتي ولي معها طفلان وأنا أدفع كل شهر لها مبلغا من المال. المشكل أنها الآن تغيرت، تزوجت بكافر وتركت الصلاة وتشرب الخمر. سؤالي الأول، هل أدفع لها هذا المال الذي أدفعه كل شهر؟ أول عليك أولا أنك لا تبقي الأولاد عندها، بل تسعى إلى أخذهم والمحافظة عليهم، لأنها يعني أولا زواجها من كافر يعني هذا غير سائغ، ثم كونها تترك الصلاة أيضا هذا كفر، وكونها تأتي بأمور أخرى منكرة هذا سوء على سوء وشر على شر. هو يقول في تكملة السؤال، القانون الفرنسي يمنع أن أخذ معي أولادي أخرجهم خارج البلاد. يحرص على يعني بأي طريقة يمكنه على أخذهم والقيام برعايتهم، لأن الطفل يعني يكون حضانته لمن كان مسلما من أولاده من الأبوين المسلم، وإذا كانوا كلهم مسلمين لمن يكون يعني أحفظ وأعظم يعني حفظ ورعاية للطفل. يقول شيخنا الفاضل، لي أخت توفي عنها زوجها منذ شهرين، فهل تستطيع أن تزورني إذا رجعت أنا من الحج وتبيت تلك الليلة عندنا؟ يعني أولا هي تعتد في بيت زوجها، وأنتم تزورونها بدل ما تزوركم أنتم زوروها. يقول قوله عليه الصلاة والسلام، إنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، هل ظهر هؤلاء الكذابون في زمن ما أو لا رفيه؟ أدري لا أدري هل عدد هذا كله قد حصل، لا أدري، لكنه ظهر كذابون، لكن هل استوفي العدد أو لم يستوفى لا أدري. يقول ما حكم الإسلام في تلقيح الأبقار بالإبر لكي تحمل مباشرة؟ لا بأس بذلك، أقول لا بأس بذلك. سؤال الثاني يقول، ما حكم قتل الهر إذا كان يأكل البيضة وأفراخ الدجاج؟ إذا آذى يقتل. الهر أو غيره من الحيوانات كالكلاب أو غيرها إذا آذت فإنها تقتل. ما حكم هذه العبارة، قول القائل لولا النبي صلى الله عليه وسلم ما خلق الكون؟ هذه عبارة باطلة من أقبح الكلام. الله عز وجل خلق الكون خلق الخلق للعبادة، وأرسل الرسل في أزمانهم للدعوة إلى التوحيد وعبادة الله وحده، وأرسل رسوله صلى الله عليه وسلم في زمانه للدعوة إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله. فالناس خلقوا، الخلق خلقوا لعبادة الله، وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون. يقول ما حكم التوسل يقول ما حكم التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالأولياء الصالحين؟ لا يجوز ذلك، لأنه لم يأتي به سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما جاء التوسل بأسماء الله وبالأعمال الصالحة. كان يقول اللهم أني أسألك بحبي لنبيك واتباعي لنبيك، هذا سائغ. يقول أنا أستاذ وخلال الحصة يؤذن الأذان ولا أستطيع أن أترك التلاميذ لوحدهم لكي أذهب للصلاة، فماذا أفعل؟ إذا كان يعني المدرسة يعني يصلون فيها بعد انتهاء الحصة تصلي مع الناس. يقول هل يجوز للمرأة أن تقود السيارة في أوروبا؟ النساء لا يجوز لهن قيادة السيارات. ما حكم قول القائل أمام قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله ادعو الله أن يغفر لنا، هل هذا يعتبر شرك أم بدعة؟ هذا غير جائز، هذا غير سائر. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يطلب منه شيء، وإنما يطلب له. الرسول صلى الله عليه وسلم يدعى له ولا يدعى. والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه لا يحصل منه دعاء ولا استغفار في قبره، وذلك في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ورأسا قال لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك واستغفرت لك، يعني لو مت قبلي دعوت لك واستغفرت لك. هذا هو معنى، فدل على هذا على أن الرسول لا يطلب منه شيء في قبره، لا دعاء ولا شفاعة ولا استغفار ولا غير ذلك. وقول الله عز وجل وأن أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك، هذه ليست بالذهاب عند قبره، وإنما كانت في حياته، وإنما كانت في حياته. الناس يأتون إليه ويستغفرون ويطلبون منه يستغفر لهم ويدعو لهم. أما عند قبره ما كان أحد من الصحابة يذهبون إلى قبره صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله ادعو لنا، يا رسول الله استغفر لنا، وإنما يسألون الله عز وجل ويستغفرونه ولا يطلبون منه عليه الصلاة والسلام شيئا وهو في قبره، وإنما يطلبون الله له فيقولون صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، ويدعون الله له، لأن الله عز وجل هو الذي يدعى وغيره يدعى له ولا يدعى. الله تعالى يدعى ولا يدعى له، كما جاء في قصة أنهم كانوا يقولون السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل، فنهوا عن ذلك وقال إن الله هو السلام ومنه السلام، فلا يقال يعني أنه يدعى له بالسلام، لأن السلام منه، وإنما يدعى لغيره، غير الله يدعى له، والله تعالى يدعى ولا يدعى له. يقول ما حكم من ينادي الجيلاني أو البدوي أو الرفاعي ويطلب منهم الحاجات وهو قد حج، هل يقبل منه حجه؟ إذا كان قد تاب قبل الحج وحج بعد أن سلمه الله من الشرك يقبل حجه. يسأل عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واستعمال المسبحة في عد الصلوات عليه صلوات الله وسلامه عليه. الإنسان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويكمل الصلاة عليه بدون عد. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعد التسبيح بأصابعه، ما كان يعد بالحصى أو بشيء يشبهها هذه السبح والخرز أو الحجارة أو ما إلى ذلك، وإنما كان يسبح بأصابعه عليه الصلاة والسلام التسبيح بالمسبحة قد يعني يدخل تحت قوله ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، يعني الإنسان يكون يعني لاهي ويحرك يعني هذا الخرز اللي في السبحة، فالناس يقولون ما شاء الله يسبح ومو بيسبح يعني لاهي. يقول أحسن الله إليك، صلينا خلف إمام ونسي واجبا من واجبات الصلاة، وعند سجود السهو سجد سجدة واحدة فقط. ليش؟ وسجدنا معه سجدة واحدة وسلمنا. لا، كان واجب تنبهوه يقول سبحان الله حتى يأتي بسجدة ثانية. على كل، إذا كان يعني كان في الوقت وتداركتهم لا بأس، وإن كان مضى وقت خلاص ليس عليكم شيء. ثم عجيب يعني يكون يسجد سجدة واحدة. يقول العادة عندنا في بلدنا في صيام النفل السجدة الواحدة لا تعرف إلا في سجود التلاوة وسجود الشكر، والباقي سجدتين، مع ذلك ما في إلا سجدتين. يقول العادة عندنا في البلد في صيام النفل أن المرأة تصوم بدون علم زوجها، وإذا علم الزوج في الغالب لا ينكر عليها، فهل تأثم بذلك إذا لم تخبر زوجها ابتداء؟ والله الذي ينبغي أنها تخبره، وإذا علمت منه أنه لا يمانع تفعل. يقول: ذكرتم حفظكم الله أن في 2000 ريال زكاة، مع أن النصاب الآن يبلغ حوالي 15,000 ريال بسبب غلاء الذهب، فما هو الصحيح؟ يعني يرجع إلى الفضة وفيها الاحتياط والسلامة، ونصاب نصاب الفضة يساوي من الريالات الفضية 56 ريال من الفضة، قيمتها من الورق هو النصاب. هل يجوز للمرأة استعمال الدواء لتجميل لون جلدها من أجل زوجها؟ يعني التجمل للزوج لا بأس، وأما إذا كان يعني هذا التلوين يعني يكون مثل اللي يسمونه التشقير، بأن تعمل على شعرها شيء من جنس الجلد فيصير يعني الشعر له يعني شكل خاص تتجمل به، هذا لا يجوز. وأما يعني كون تضع على يعني وجهها أو تعمل يعني عملا يجمل وجهها ويحسنه يعني في شيء سائر لا بأس. يقول: كيف أصل رحمي وهم عندهم بنات متبرجات وفي مناسباتهم يشغلون الموسيقى ويحصل الاختلاط؟ إذا كان أمكنك تتصل بهم بدون هؤلاء المتبرجات، وإن لم يمكن تتصل بهم بالتلفون. يقول: أنا شاب أعزب ابتليت بمشاهدة المحرمات، وكلما تبت أعود، وهذه حالي منذ التزمت، فبما تنصحني حفظك الله؟ أنصحك أن تبادر إلى الزواج إذا استطعت إلى ذلك، وإلا تصوم، يعني لأن الصوم يعني يضعف الشهوة، وكذلك أيضا تخشى الله عز وجل وتعلم أنه رقيب عليك وأنه مطلع عليك وأنه لا يخفى عليه خافية، وتحفظ يعني بصرك وتغض بصرك كما أمر الله عز وجل بذلك في كتابه العزيز. يقول: صديق أراد أن أكون وليا لامرأة أوروبية دخلت في الإسلام حتى أعقد له النكاح، فهل يجوز؟ يعني ما المرأة لا تعين يعني أو لا يعين غيرها ممن ليس وليا لها، يعني من يكون ولي، وإنما يعني إذا كان يعني هناك جهة يرجع إليها الناس وهي مرجع للناس المسلمين فهم الذين يتولون ذلك. يقول: أحسن الله إليكم، صليت هذا العام في منى صلاة العصر، وحصل أننا صلينا في خيمة مع جماعة، وكانت هناك جماعة أخرى في خيمة مجاورة، فاختلطت أصوات الإمامين، ففي إحدى السجدات رفعت رأسي حين سمعت التكبيرة، ولما اعتدلت وجدت إمامي ساجدا، مباشرة رفع من سجوده ولم أتمكن من الرجوع إلى السجود، فماذا علي الآن من الحكم؟ هل صلاتي صحيحة أو أعيد الصلاة؟ لا، صلاتك صحيحة، لكن كان ينبغي لك يوم أنك تبين لك أن إمامك ساجد أنك رجعت، حتى لو قام تسجد ثم تلحقه، لكن ما دمت سجدت وحصل لك هذا الخلط الذي حصل بسبب تفاوت الأصوات ليس لك شيء. يقول: حديث مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره، هل هذا حديث صحيح؟ نعم، حسنه بعض أهل العلم. يقول: ما معناه؟ يعني معناه يعني بيان أن الخير يعني موجود في هذه الأمة في أولها وفي آخرها، ولكن فيما يتعلق بالأفضلية فإن جاءت النصوص موضحة أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لا يماثلهم أحد، لأنهم ظفروا بشرف الصحبة وشرف الصحبة وحده يعني كاف لبيان عظيم المنزلة وعظم الثواب عند الله عز وجل. فلا يعني ذلك أن أنه قد يكون أحد في آخر الزمان يعني بعد يعني يكون يعني خير من الصحابة، بل حتى التابعين الذين هم يلون الصحابة وهم خير القرون بعد قرن الصحابة لا يكون أحد منهم مثل أي واحد من الصحابة. يقول: عندنا في البلد في هذه الأيام أشخاص يصنعون الطعام في بيوتهم، ثم يجتمع الناس عند ضريح معين، يزعمون أنه من أولياء الله الصالحين، ويفعلون هناك أمورا منها الأكل من هذا الطعام، الدخول في هذا البنيان الذي بداخله هذا الضريح، يفعلون ما يسمونه بالحضرة قصائد، ويقولون هو هو هو، يكبرون ويهللون. هذا من أسماء هو، هذا ليس من أسماء الله، يعني الله هذا اسم الله عز وجل الذي هو أوضح الأسماء، وأما كلمة هو هذا موبس، هذا من السفه. بعض الأئمة في القرية يحضر هذه الزردة ويفعلون هذه الأمور، فما حكم الصلاة خلف هؤلاء الأئمة صلوات الخمس والجمعة؟ يعني هؤلاء إذا كان يحصل منهم يعني شرك يعني بهذا الحضور لا فإنه لا يصلى وراءهم، وأما إذا لم يحصل شرك منهم فإن هذا من البدع، ولكن غيرهم أولى منهم في الإمامة. يعني إذا كان يعني هؤلاء يعني معينون من جهة المسؤولة، فعلى أهل المسجد السعي إلى أن يولى من يكون سليما وليس عنده شيء من البدع. يقول: عليه، فإن أقرب مسجد فيه إمام لا يفعل هذه الأفعال يبعد عنا 5 كيلومتر، فهل يلزمنا الصلاة مع ذلك الإمام إذا كنا؟ أولا اسعوا إلى التخلص من هذا الإمام، وإذا كان يمكنكم إيجاد مسجد أقرب من ذلك المسجد افعلوا. ما حكم النذر لمثل هذه الأضرحة والأولياء؟ أبد، هذا نذر باطل لا يجوز الوفاء به. يقول: هل يجوز صبغ شعر الرأس بالكتم وإن كان الشعر أسودا؟ الشعر الأسود هو الذي يبحث عنه الناس يبحثون عن السواد، وإنما يعني الذي يغير بالكتم الذي هو يعني ليس سواد وإن كان يقرب من السواد هذا يغير به البياض، وأما الأسود الناس يبحثون عن السواد، بل يحرصون على أو بعضهم يتجه إلى أن يغير البياض بالسواد. يقول: صلى بنا إمام وسجد مرة واحدة في الركعة الثالثة، وقبل السلام سجد للسهو، فقام أحد الشباب بعد السلام مباشرة وقال له: قم وأتي بركعة كاملة. فقال له الإمام: لا تتكلم بدون علم. وغضب بعض الناس على الشاب وقالوا له: صلاتنا صحيحة. أبدا، إذا كان ركعة من ركعات ليس فيها إلا سجدة واحدة فإن هذه الركعة غير كاملة، وإذا كان يعني حصل فواتها فإنه يأتى بركعة تعتبر الركعة تلك لغت والذي بعدها هو المعتبر، ويؤتى بالركعة المكملة للصلاة. وإذا كان فعلوا من لم يفعلوا ذلك مضى مدة ما فعلوا فعليهم أن يعيدوا الصلاة، وكلام هذا الشاب هو الصحيح. بعض الناس إذا قلت له الأفضل أن تفعل السنة والسنة هكذا فيقول: إنما الأعمال بالنيات، ويقول: أهم شيء النية. النية تكون بالعمل الصالح، فالإنسان يفعل السنة ويأتي بالنية، والأعمال بالنيات. لكن يعني بعض الناس تجده يهون، لهذا قال التقوى ها هنا، يعني يشير صدره يقول التقوى ها هنا. نعم التقى هاهنا لكن يؤتى بالتقوى التي هي العمل الصالح الذي يتقرب به الله عز وجل. يقول أخ عنده مطعم ويختلط أحيانا فيه الرجال والنساء في أوقات معينة، فهل ماله حرام أو هو عاصي؟ هل يمكن له بيع للنساء سفري علما بأن الصالة مملوءة بالرجال ولا دخول إلا بهذه الصالة؟ لا يجوز الاختلاط بين الرجال والنساء لا في مطاعم ولا في غيرها، وعليه أن يعمل يعني على يعني منع ذلك يعني وعدم التمكين منه، وإذا كان هناك مكان خاص بالنساء لا يدخله إلى النساء يعني يذهب النساء إليه، أما كون الرجال والنساء يختلطون فهذا غير جائز. يقول نريد من فضيلتكم نصيحة لمن يقول لبعض الطلاب ألا يجلسوا في بعض مجالس العلماء ولكن ابقوا في المكتبة واستفيدوا من الكتب. الكتب يمكن يستفادوا منها في غير وقت الدروس، الإنسان يجمع صاحب الهمة العالية يجمع بين كونه يحضر الدروس وكونه يذهب للمكتبة ويستفيد منها. ما حكم الدراسة في بلاد الكفر كدراسة الهندسة والطب؟ إذا وجد التعليم في بلاد المسلمين فليس له أن يتركه ويذهب إلى بلاد الكفار. هل الأخذ على الرقية الشرعية مال جائز؟ جائز، يعني جائز الأخذ على الرقية جائز، إن حق ما أخذ ما يجعل كتاب الله جاء في رقية. أيهما أفضل، صيام شهر شعبان أم صيام شهر الله المحرم؟ يعني شهر الله المحرم هو الذي كأنه خير الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، يعني جاء أن خير الصيام بعد رمضان صوم شهر الله المحرم، وصيام شهر شعبان يعني أكثر من الصيام فيه يعني طيب ومشروع، ولكن من ناحية الأفضلية جاء التنصيص على أن خير الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. رجل حلف وحنث فماذا عليه؟ عليه أن يكفر، عليه أن يكفر. يقول ما هو القول الصحيح في حد الأيام التي تجوز فيها العقيقة أو تشرع فيها العقيقة؟ اليوم السابع، اليوم السابع هو هو هو الذي يستحب أن تكون فيه العقيقة، وبعد ذلك يؤديها الإنسان في أي وقت. هل ورد أن من قرأ سورة ياسين 40 مرة فإنها تقضى له الحوائج بإذن الله؟ ما نعلم شيء يدل على هذا، لا نعلم دليل يدل على ذلك. من يقول عن اليهود والنصارى بأنهم إخواننا في الإنسانية؟ لا أخوة بين المسلمين والكفار، وإنما الأخوة بين المسلمين أنفسهم، فلا يعني يقال يعني عن الكافر أنه أخ لنا، وإنما إخواننا المسلمون، والكفار لا أخوة بيننا وبينهم. يقول سمعت طالب علم يقول من كان في المسجد ثم خرج للوضوء ثم عاد فإنه يدخل ويجلس دون أن يصلي تحية للمسجد لأنه كان قد صلى من قبل. هذا غير صحيح، لأنه يقال دخل المسجد، هذا دخول وهذا دخول. رجل مريض ملازم للفراش هل يجوز له أن يجمع الصلوات؟ نعم يجوز أن يجمع بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر، لكن القصر لا يجوز، الجمع جائز للمريض والقصر غير جائز. هل يجوز للرجل أن يصلي صلاة قيام الليل إذا كان قد صلى الوتر قبل نومه؟ إذا كان يعرف أنه سيقوم آخر الليل يجعل الوتر في آخر الليل، وإن كان يعني أتى بالوتر أول الليل ثم إنه قام فيصلي ما شاء لكن لا يوتر مرة ثانية، لكن إذا كان يعرف أنه يقوم آخر الليل فليؤخر الوتر إلى آخر الليل. يقول: شخص صلى ركعتي سنة صلاة الفجر في بيته ثم جاء إلى المسجد، فهل يجوز له أن يصلي صلاة نافلة كتحية المسجد؟ نعم يصلي، ولا يجوز حتى يصلي ركعتين. ما صحة حديث آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من ماء زمزم؟ لا أدري، لا أعرف شيئا عن هذا. يقول: من شتم في رمضان وهو صائم متعمدا هل يعيد الصيام؟ لا ما يعيد الصيام، ولكن يستغفر الله عز وجل ويحفظ لسانه عن الكلام الساقط والكلام البذيء. هل يجوز أن أشتري سيارة من شركة تقسيط وهي لم تملك السيارة، بل تدلك على شركة أخرى تملكها وتقول لك هات منها تسعيرة وهي تشتريها بالكاش ثم تقسطها لك؟ إذا كانت ملكة السيارة هذه الجهة التي ستبيعها لك بتقسيط ملكتها ودخلت في ملكها، اشتر منها ولا تشتري منها قبل أن يدخل في ملكها، ولا تتفق معها على بيع وهي لم تملك، لأن هذا بيع ما ليس عند الإنسان وبيع ما لا يملكه الإنسان. يقول: ذكرتم حفظكم الله في لقاء ماض أن السترة التي في المسجد ليست من عمل الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم يصلون إلى السواري، فما العمل إذا كان المسجد مزدحما كحال مسجدنا هذا؟ أبد، الإنسان يصلي إذا كانت صفوفه متصلة، يعني كل صف هو سترة للذي وراءه. ما معنى بيع الدين بالدين؟ يعني بيع الدين بالدين يبيع شيء غائب بشيء غائب. يقول: هل يجوز للمرأة أن تسافر مع ابنها البالغ من العمر 9 سنوات علما أنه يميز لأن زوجها لا يستطيع الذهاب معها؟ الذي عمره 9 سنوات يعني لا يعتبر يعني محرما في الغالب، إلا إذا كان أنه يعني حصل يعني له البلوغ يعني في سن مبكرة، لأن البلوغ يعني يحصل بأمور متعددة، لكن الشيء الذي يجزم به إذا لم يحصل شيء قبله هو بلوغ 15 سنة. إذا صليت الجنازة في الغالب أن ما كان عمره 9 سنوات أنه لا يكون بالغا. يقول: أحسن الله إليكم، إذا صليت الجنازة هل أستطيع أن أدعو للميت أن يدخله الله تعالى الفردوس الأعلى مع جهلي بحال هذا الميت، هل كان صالحا أم عاصيا؟ أنت احرص على أن تأتي بالدعاء المأثور، تعلم الدعاء المأثور وأتي به. يقول: كما عرفنا أن قصة موسى وفرعون واحدة لم تتعدد، فلماذا ذكرت ألفاظ حوارهما في القرآن مختلفة؟ لأنها جاءت كل واحدة نزلت في وقت من الأوقات، فجاءت على هذا النحو الذي جاءت عليه، وليس بلازم أنه ما يكون إلا تكون متفقة، بل هذه فيها زيادة وهذه زيادة، وكل واحدة يستفاد منها، هذه الزيادة يستفاد منها ما ليس في الأخرى. يقول: بعد الحج أصبحت أخاف من أن آخذ أي شيء ولو بسيط، حيث أنني أعيش في مكان مشترك مع آخرين، فماذا أفعل مع الأشياء الصغيرة التي تخصهم علما بأنني أعرفهم؟ أعد. بعد الحج أصبحت أخاف من أخذ أي شيء ولو بسيط، حيث إنني أعيش في مكان مشترك مع آخرين، فماذا أفعل مع الأشياء الصغيرة؟ أبد، إذا كانت أشياء لهم لا تأخذها إلا بإذنهم. يقول: عندما أجد مسبحة في المسجد هل أتركها علما بأنه لا يوجد أي شخص في المكان، أم آخذها أسبح بها؟ سبح بأصابعك ولا تسبح بالمسبحة. من نسي التسمية قبل الذبح فهل الذبيحة حرام أو تحل؟ لا صحيحة، إذا نسيها يعني فلا يؤثر ذلك في أكلها وحل أكلها. هل تجوز الأضحية عن الميت؟ نعم تجوز، ولكنه إذا كانت الأضحية يعني للأحياء والأموات مع بعض هذا هو الأولى، وإن ضحى عن الميت أو كان هناك وصية في هذا تنفذ. يقول حفظك الله: إذا خفت من بعض الأقارب والأرحام أن يحصل منهم ضرر علي في ديني، فهل يجوز لي أن لا أصلهم حتى آمن من شرهم؟ احرص على صلتهم واحرص على السلامة من الشر، يعني يصلهم، وإذا كان وصلك إياهم يعني يكون فيه مثل ما تقدم في السؤال، يعني فيه نساء متبرجات ويختلطون، فمثل هذا كما قلت إذا لم يمكن السلامة من هذا صلهم بالاتصال بالتلفون. يقول: ما هي آخر آية أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم؟ اختلف في ذلك، ولكن أشهر يعني: واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله، في سورة البقرة. امرأة توفي زوجها وهي في بيت أحد أولادها، فهل تعتد في هذا البيت أم ترجع إلى بيت زوجها؟ لا، تذهب إلى بيت زوجها، هي في بلدة أخرى. لا، تذهب إلى بيت زوجها. يقول: أختي اختفى زوجها قرابة 25 عام، وترك لها 5 أولاد قامت بتربيتهم. إيه وش السؤال؟ الآن كيف تتعامل مع هذا الزوج الآن لها؟ هل تعتبر مزوجة؟ لو تقدم أحد إلى خطبتها هل يحكم الآن بوفاته؟ هذا يرجع، أقول يرجع إلى القضاة أو القاضي، فهو الذي يتولى هذا ويحكم بوفاته. يعني لكن مثل هذه المدة الطويلة دي، مع أن الناس الآن في هذا الزمان الاتصال سهل، ويعني من كان موجودا يمكن يتصل بأهله بالتلفون أو بأي وسيلة من الوسائل الممكنة في هذا الزمان، هذا الغالب أنه الغالب عليه الهلاك، لكن مثل هذا يرجع فيه إلى القضاة. يقول: أحسن الله إليكم، هل يجوز لطالب الجامعة إذا صرفت له الجامعة مكافأة خاصة بشراء الكتب أن يصرفها على عياله المقيمين معه، علما بأنه محتاج لذلك؟ الشيء الذي يعطاه لأمر معين يصرفه بذلك الأمر المعين. هل يجوز تقديم زكاة المال عن وقتها؟ نعم يجوز. يسأل عن وقت قرآن الفجر، لعله يريد الآية: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. يعني صلاة الفجر. يقول: هل هو قبل الصلاة أو بعدها؟ لا لا، هو نفس الصلاة. هل هو نفس الصلاة؟ نعم، لأن صلاة الفجر تطال فيها القراءة وتحضرها الملائكة، كما جاء في الحديث: يتعاقبون فيكم ملائكة، ملائكة بالليل ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر. الحاصل أن قرآن الفجر هو القراءة في الصلاة وليس قرآن خارج الصلاة. يقول: هل يجوز كتابة اسم الجلالة الله في نفس المستوى مع اسم محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما يصلح هذا، ما يصلح، وإنما يعني حتى الكتابة في الجدران يعني اسم الرسول واسم الله يعني ما ينبغي هذا، لكن لا يجعل الرسول صلى الله عليه وسلم مساويا لله سبحانه وتعالى، والذي ينبغي هو عدم الكتابة، لا هذا ولا هذا. هل يجوز دفع بعض المال بدون حق إلى الجمارك والشرطة في الميناء من أجل سلامة البضاعة؟ والله إن كان هذا رشوة يعني من أجل أنهم يساعدونك فيما يتعلق به، هذا لا يجوز. وأما إن كنت يعني أناس يعني ظلموك وأرادوا منك يعني شيء وأنت لا تستطيع أن ترفع أمرهم إلى أحد يعني يتولى إنصافك منهم، وأعطيتهم شيء للسلامة من شرهم ولكونك تحصل على حقك، فهذا لا بأس به إن شاء الله. هل يجوز أن يقول الإنسان في الركوع سبحانك ربي الأعلى وبحمدك بدلا من سبحان ربي الأعلى وبحمدك؟ ما يأتي بالأعلى في الركوع ولا يأتي بالعظيم يعني بالسجود، بل هذا سبحان ربي الأعلى في السجود وسبحان ربي العظيم في الركوع، لا يجوز أن يفعل هذا في مكان هذا وهذا في مكان هذا، وإنما يأتي بالمشروع كل شيء في مكانه. يقول ما هو تعريف الفاسق؟ إيش؟ من الفاسق؟ من هو الفاسق تعريفه؟ الفسق هو الخروج عن الطاعة، هو الذي يحصل منه المعصية لله عز وجل، وهذه المعصية تتفاوت فيها الأشد وفيها الشديد. هل يجوز التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا مثل سؤال مضى، يعني لا يتوسل بالذات ولا بالجاه، وإنما يتوسل الله عز وجل باتباعه للنبي وبإيمانه به واتباعه له. هل سكتة الإمام بعد الفاتحة عليها دليل أو نص؟ ما نعلم شيء ثابت في السكتات إلا في السكتة الأولى التي بين التكبير والفاتحة التي يؤتى بها بدعاء الاستفتاح، وأما ما عدا ذلك فلم يثبت فيه شيء. ماذا يقال في سجود الشكر وسجود التلاوة؟ في سجود التلاوة يدعو بالدعاء الماثور، سبحان أولا يأتي بالدعاء الذي يؤتى به في السجود سبحان رب الأعلى سبوح قدوس، ويأتي اللهم لك سجدي وبك آمنت وعليك توكلت إلى آخر. رجل مسبوق في صلاة الكسوف كيف يقضي ما فاته؟ يقضي ما فاته، لكن إذا كان الركعة الأولى ما أدرك فيها الركوع الأول فإنه لا يكفيه، إذا لم يدرك الركوع الأول يعني فإنه لا يكفيه، بل يأتي يعني بعد السلام يأتي بركعة بركوعيها، لأن الركوع يعني بالركعة في الكسوف تدرك بإدراك الركوع الأول. في أحاديث الفتن ورد فيها أن عند وقوع الفتنة على الإنسان أن يعمد إلى سيفه فيدق حده، فهل يقاس على هذا الأسلحة الموجودة عند الأفراد في هذا الزمان؟ يعني المقصود من ذلك، المقصود من ذلك أنه لا يدخل في الفتنة، هذا هو المقصود. وأما إذا حفظ كان عنده سلاح وحفظه من أجل الدفاع عن نفسه أو ما إلى ذلك، وإنما المقصود من هذا هو أن الإنسان لا يدخل في الفتنة، والمقصود من ذلك أنه قطع الطريق يعني بينه وبين فتنة بأن لا يكون عنده سلاح. يقول ما هي السنة في صيام محرم؟ ما هي السنة في صيام محرم؟ أولا محرم جاء فيه يعني اليوم العاشر وكذلك اليوم التاسع وكذلك الشهر كله، قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إن خير الصيام بعد رمضان صيام شهر المحرم، وجاء أن يعني من صام صيام عاشوراء يكفر السنة الماضية. هل الأفضل في صيام عاشوراء التاسع والعاشر فقط أم التاسع والعاشر والحادي عشر؟ بعض أهل العلم قال أن الأولى يأتي بالثلاثة، الأولى أن يأتي بالثلاثة، ويعني لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى حصول المخالفة، إلى حصول المخالفة، وذلك يعني يحصل بيوم قبله ومن بعده، وقال لئن بقيت في العاشر لأصوم أن التاسع. يقول حججت لأبي الميت هذه السنة وأريد أن أعلم هل هو يمكن أن يعلم أنني حججت عنه والآن في قبره أم لا يعلم ذلك إلا يوم القيامة؟ ما نعلم شيء يدل عليه، يدل على أن الأموات يعملون أو يعرفون الشيء الذي يحصل يعني من أقاربهم. والرسول صلى الله عليه وسلم قيل له إنك لا تدري ما أحدثه بعدك، قيل له إنك لا تدري ما أحدثه بعدك. يقول أحسن الله إليكم هل المأموم في الصلاة الجهرية يؤمن مرتين مرة مع الإمام ومرة بعد قراءته للفاتحة. إذا قرأ الفاتحة يؤمن، وعند سماعه الإمام يؤمن. نعم، إذا قرأ الفاتحة يؤمن. فضيلة الشيخ، يتداول بعض الشباب عبر التواصل مواعيد مباريات أوروبا، مع العلم بأن فيهم من هو كبير في السن وبعضهم مدرسون في المدارس. بئس ما يصنعون، بئس ما صنعوا، يعني سبحان الله العظيم. إيش المهمة وإيش المصلحة وإيش الفائدة بأن كون هذا يعني فاز وهذا؟ الحقيقة مثل هذا الذي يخسر هو الذي يعتبر فائز في مثل هذه الأمور. الخاسر الذي لم يعني يفز هو أولى وأحظ من ذلك، لأن ذاك حصل شيئا يعني للافتتان به، وذاك لم يحصل لأنه يمكن لم يتمكن في ذلك. لكن الحقيقة البعد عن التفكير في هذه الأشياء ومتابعتها، لا شك أن هذا هو الذي ينبغي لكل مسلم أن يحرص عليه. يقول: في بلدي إمام يقول إن تطبيق الشريعة في هذا الزمان خطير. إيش؟ إن تطبيق الشريعة في هذا الزمان خطير. خطير؟ نعم. سبحان الله. هل تجوز الصلاة خلفه؟ نعم. هل تجوز الصلاة خلف هذا الإمام؟ والله أنا مثل هذا ما أدري إيش معناه كونه خطير. يعني يقصد إنه يعني لا يفعل، أو يقصد إنه يعني في صعوبة وفي مشقة وفي خطورة وفي يعني صبر واحتساب؟ لا أدري إيش مقصوده. إن كان مقصوده إن هذا لا يمكن أن تطبق، يعني فهذا من أقبح ما يكون. وإن كان مقصود به أنه يعني أنها في صعوبة وفي مشقة، لا شك يعني حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. هذا يقول: عندنا إمام يقول قول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى لا نفهم معناه، فهي مثل قوله ألف لام ميم حروف المقطعة، هل نصلي وراء هذا الإمام؟ سبحان الله، يعني الناس خوطبوا بكلام لا يفهم معناه. يعني الصحابة رضي الله عنهم فهموا هذا، وأهل اللغة يفهمون هذا، وأما ألف لام ميم هذه لا تفهم لأن حروف مقطعة، يعني الله أعلم بمراده بها. لكن الرحمن على استوى هذا كلام واضح، كلام عربي، ولهذا قال مالك الاستواء معلوم والكوف مجهول، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب، والإيمان به واجب. وهذا هو كلام المفوضة الذين يقولون ألف لام ميم مثل الرحمن عايش استوى لا يفهم معناه. كيف لا يفهم معناه؟ الله عز وجل خاطب الناس بكلام لا يفهمون معناه. هذا من أبطل الباطل وأقبح ما يكون من الإنسان. هل يجوز للإنسان أن يعمل في بناء كنيسة؟ أبدا، لا يجوز للمسلم أن يعمل ولا أن يساهم ولا أن يعمل أي إعانة أو تسهيلات تتعلق بالكنيسة بالكنائس التي هي تبنى لعبادة غير الله. يقول: فضيلة الشيخ، دخلنا المسجد والإمام راكع، فركعنا بركعته، فلما سلم الإمام قام أحد رفقائي فصلى ركعة واحدة، أي زاد ركعة، فسألناه فقال الفاتحة ركن ونحن لم نقرأها. على كل، يعني بعض العلماء قال بهذا، لكن الصحيح أنها تسقط وإن كانت ركن، تسقط في مثل هذه الحالة، لأن الحديث جاء في هذا دال على ذلك، فهي مستثنات. يقول: في قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير 100 مرة لا يأتي أحد بأفضل منه إلا من قال مثله أو زاد عليه، ما المقصود بزاد عليه؟ يعني كونه يكون من شأنه، كونه من شأنه يعني في اليوم والليلة أنه يكثر من هذا الذكر، وإذا أتى به وأحصاه ثم أتى بعد ذلك بشيء يعني بدون إحصاء فإنه لا شك أن يؤجر على هذا الأمر الزائد. يقول: هل صلاة النافلة في المسجد النبوي تعدل 1000 صلاة مثلها؟ هل صلاة، نعم، الفريضة بألف فريضة والنافلة بألف نافلة، الفريضة بألف فريضة والنافلة بألف نافلة، لأن قوله صلى الله عليه وسلم صلاة صلاة هذا لفظ مطلق يشمل الفرض والنفل. يقول: هل البيرة شراب الشعير حلال أم حرام؟ إذا كانت مسكرة فهي حرام، وإن كانت غير مسكرة فهي حلال، وإن كانت غير مسكرة فهي حلال. ما حكم الزواج بامرأة غير صالحة؟ امرأة غير صالحة؟ يتزوج الإنسان امرأة صالحة، الصالح يتزوج صالحة، والطالح يتزوج طالحة. هل هناك فرق بين قول العلماء لا يجوز وقولهم حرام؟ لا فرق بينهم، لا يجوز هو معنى حرام. ما حكم قوم يذكرون الله بالغناء والموسيقى؟ هؤلاء سفهاء، كيف الله يذكر بالغناء والموسيقى؟ يعني هذا هو له، يعني عبادة الله صارت له. انتهت الأسئلة المكتوبة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير.